إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله قل صدق قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.